الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم وكان الله